بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بمجال الطهارة والتي يقع فيها كثير من المسلمين وللأسف الشديد، في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا في الدرس السابق قد تحدثنا مع حضراتكم حول المخالفات التي تقع عند قضاء الحاجة، وذكرنا منها عدم ذكر الله عز وجل عند دخول الخلاء وعند الخروج منه. أيضا ذكرنا أنه من الأخطاء الوسواس في الطهارة، وقلنا أننا سنتحدث عنه تفصيلا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فالوسواس في الطهارة، نجد بعض الناس يشق على نفسه في الطهارة فيفتح الشيطان عليه طريقا إلى الوسواس، فتراه يبالغ في التنزه من البول حتى يخرج وقت الصلاة، ثم يظل وقتا طويلا يتوضأ وهو يظن أن وضوءه لم يتم بعد. وهذا كله من المخالفات التي يجب على المسلم أن ينتبه لها حتى يقطع كل طرق الشيطان عليه. فالأصل في المسلم أنه إذا ما أراد أن يتوضأ، ولكن ليس هذا أيضا على الدوام، مسألة أن كل ما يجي مسلم يتوضأ يوم يدخل الخلاء ليستنج، لا، الاستنجاء ليس مرتبط بالوضوء، إنما الاستنجاء مرتبط بقضائك للحاجة. إذا ما قضيت حاجتك فعليك أن تستنج، ولكن ليس كما يفعل البعض كلما أراد أن يتوضأ يدخل الأول الخلاء ليستنجي أولا، وهذا خطأ. فإذا ما دخل الخلاء ليقضي حاجته وأراد الاستنجاء تجده يطيل في هذا الأمر، ثم يخرج بعد ذلك للوضوء فيكرر غسل كل عضو أكثر من 3 مرات، ظنا منه أن الماء لم يصل إلى هذا العضو أو أنه لم يحسن الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما علم أصحابه رضي الله عنهم الوضوء، قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى الإنسان، ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أن مريض الوسواس هذا شاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في شق، وهذا الموسوس في إيه؟ في شق آخر، في طريق آخر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يسر عليه الأمر وهو يزيد على نفسه تعثيرا في الأمر. فمن الخطأ مسألة الوسواس في الطهارة. الخطأ الذي يلي هذا وفي ترتيب الأخطاء التي تخص مسألة الطهارة هو الخطأ 12، عدم الاستنزاه من البول. عدم الاستنزاه من البول. مسألة عدم الاستنزاه من البول ستقودنا أيضا إلى مسألة أخرى، ألا وهي عدم الاستطار عند قضاء الحاجة. أولا الخطأ 12، عدم الاستنزاه من البول. فمن الناس من يقضي حاجته فيتعجل ويقوم مسرعا بعد قضاء الحاجة، فيتبقى في قضيبه شيء، يتبقى في ذكره شيء من البول، فإذا قام وانتصب قائما هذا الشخص خرجت بعض قطرات البول من القضيب، فإذا قام نزل ذلك البول في ملابسه الداخلية فلا ينتبه لهذا ثم يدخل ليصلي بهذه النجاسة، وهذا حرام ولا يجوز أن يصلي بهذه النجاسة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عدم التنزه من البول سبب من أسباب عذاب القبر، سبب من أسباب عذاب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا حديث صحيح رواه الدارقطني وصححه الألباني في صحيح الجامع. جميل، حاضر. بعض الناس يصاب بالوسواس بقى، يعني هو يقول لك لا خلاص يبقى انا مش عايز اتعذب في القبر ومش عايز يبقى مساله عدم التنزه من البول، خلاص يبقى انا اعمل ايه؟ ازيد في ان انا احتلب الذكر. معايا؟ العلماء قالوا لا، لان هذا من الوسواس. وذكر الانسان والقضيب كضرع البهيمه، زي ضرع البهائم، كلما احتلب ضر، كلما احتلب ضر، يعني كلما ضغط عليه ليخرج منه البول هيعمل ايه؟ هيخرج. امال اعمل ايه؟ الحل ايه؟ برضو الوسط، ديننا دين الوسطية. فانت تأكد بس ان انت اخرجت ما فيه من بول، معايا، واغسله جيدا، استنجي بالماء، ثم قم وادخل في الصلاة بعد الوضوء. لكن ان ظللت زي ما قلت لك، قال العلماء كلما احتلب ضر، لو ظللت في هذا الامر مش هتنتهي، بس يقودك هذا الى الوسواس. عايز اوضح بقى مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. في رواية: بلى انه كبير، يعني الامر ما هوش كبير، يعني حاجة مش كبيرة من الكبائر، ولكن لا يعد من الكبائر. ليه؟ لان هو بيقود الى مسألة ضياع الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. المهم احنا عندنا الشاهد ايه؟ لا يستتر من البول. الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله. ركز بقى في الالفاظ، لا يستنزه من بوله، ورواية: لا يستتر من بوله. ايه الفرق؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستتر من بوله ولا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. ايه الموضوع؟ انسان بيتبول والناس تراه وهو يتبول، ده كده لم يستتر، يعذب في القبر. خلاص؟ لا يستنزه، يعني ايه؟ يعني مثلا تجده يتبول على جسم صلب زي حجر او اشاني او سيراميك او رخام او جرانيت، فيجي رذاذ البول يصطدم بالمادة الصلبة ثم يرتد على ملابسه مرة اخرى، يبقى حمل النجاسة، يبقى كده ما استنزهش من البول، او ما تأكدش في الاستنجاء ان هو نظف نفسه كويس من البول، فبيصيب البول ملابسه الداخلية فبيدخل الصلاة وهو حامل البول. يبقى عرفنا لا يستبرئ، لا يستنزه ولا يستتر. ايه بقى لا يستبرئ؟ يعني لا ينظف نفسه جيدا. فكلا الامور، كل من هذه الامور الثلاثة يحض في النهاية على ايه؟ على اتقان النظافة. طيب معلش نفرض برضو، افرض واحد في الطريق يحتاج ان هو يتبول، لو كتم البول قد يصيبه بضرر، وهو في نفس الوقت لا يستطيع ان هو يكتم البول، يحقن البول، فيظل حقن للبول، فجأة ممكن المثانة تمتلئ فتضخ البول فينجس كل ملابسه. ده ناهيك بقى طبعا عن ايه؟ عن انه ما يبقى ماشي في الشارع بالمنظر ده، مش هينفع. فالحل ايه؟ مضطر ان هو يتبول في الطريق. طب يتبول فين بقى؟ يبحث اولا عن مسجد يدخل فيه يتبول، يبحث عن مقهى، اهي الحمد لله المقاهي مالية الشوارع، مفتوحة ليل ونهار والمساجد مقفولة الحمد لله، الذي لا يحمد على كل شيء سواه. فيدخل أي مقهى من المقاهي ويتبول، لكن برضو مع مراعاة أنه يستنزه ويستبرئ ويستتر. معايا؟ طيب ما كانش يبقى خلاص يحاول أنه يستنزه ويستبرئ ويستتر في الطريق بقدر ما يستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. معايا؟ طيب كيف يستنجي وهو في الطريق؟ إما بمنديل ورقي، قطعة خشب، حجر، تراب، المهم ان هو لا يترك اثر البول على جسده. ليه؟ حتى اذا ما اراد ان يدخل في الصلاة يستطيع الدخول في الصلاة. الخطأ الثالث عشر عدم الاستتار عند قضاء الحاجة، وهذا مما عمت به البلوى. فنجد في بعض الاماكن حمامات عامة يدخلها الرجال، فيقف الواحد بجوار الاخر لقضاء الحاجة، ولا يستطيع الرجل أن يستر عورته عمن بجواره، زي المبولة، عارفها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وهذا الحديث صحيح ومسلم. والذي يقضي حاجته أمام الناس يكون متسببا في وقوعهم في معصية النظر إلى عورته، فهما في الوزر سواء. يعني هما احدهما نظر الى عورته فبذلك ينال ايه؟ ذنب، لانه نظر الى العوره وهو منهي عن نظر العوره. طب مين السبب في انه جعله ينظر الى عورته؟ هو الذي كشف عورته ولم يراعي مساله الاستتار. فيبقى اللي كشف عورته عليه ذنبه، وعليه ذنب مين؟ من نظر اليه، لانه هو الذي تسبب في هذا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أنه كان يبتعد عن أعين الناس وعن أسماعهم. ها؟ لا، احنا بنتكلم إذا كانت المباول يعني مبولة بجوار مبولة، فهمني؟ بحيث أن الإنسان إذا وقف يتبول فيها نظر لقربه من الآخر، يعني نظر إلى عورة الآخر. لكن لو كان في ستارة حاجزها بين هذا الشخص وهذا الشخص، لا بقى. المهم يكون في مانع وحاجة من الرؤية. ماشي، ما احنا بنقول اهو، انت كده بتقول ان هو لم يستتر لقضاء الايه؟ لقضاء حاجته. جميل، بس احنا بنتكلم في الاستتار هنا ايه؟ الاستتار المقصود به كشف العورة، متعلق بكشف العورة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أنه كان يبتعد عن أعين الناس وعن أسماعهم. ففي دليل صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، قال رضي الله عنه جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، يعني يبتعد فلا يرى صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة هدف أو حائش نخل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر خلف الايه؟ الأشجار، أو خلف أي شيء يعني، بحيث لا يراه إيه؟ أحد. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له، وهو على تلك الصفة. ثم إننا نعلم أن عدم الاستتار سبب من أسباب عذاب القبر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وهذا الحديث متفق عليه. يبقى خلاصة المسألة: إن استطعت أن أنت تستر نفسك عند قضاء الحاجة فافعل، وإن لم تستطع فاستر عورتك. يعني إما تستر نفسك بجسدك كلك أثناء قضاء الحاجة فلا ترى، وإن لم تستطع فبقدر ما تستطيع استر عورتك لعل ينظر إليها أحد. يعني إن رآك الناس وأنت تقضي الحاجة فلا يرون إيه؟ العورة. ولكن ده الضروريات. الخطأ الرابع عشر استصحاب ما فيه ذكر لله عند قضاء الحاجة. واحد دايما مع ورقة أذكار الصباح والمساء، واحد مع المصحف في الجيب، واحد فاهم قصدي، واحد لابس خاتم مكتوب فيه مثلا ايه هو اسمه عبد الله او عبد الرحمن، او مكتوب فيه مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله، فاهم قصدي ايه؟ طيب، هذا من المكروهات التي ينبغي ان يحذر منها كل مسلم. قال الامام النووي رحمه الله: استصحاب ما عليه ذكر الله في الخلاء مكروه. قال عكرمة رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. يعني عكرمة رضي الله عنه وارضاه كان عبد الله بن عباس لما يدخل الخلاء يخلع خاتمه ويعطيه مين؟ لعكرمة رضي الله عنه. قال مجاهد رحمه الله: يكره للإنسان أن يدخل الكنيس وعليه خاتم فيه اسم الله. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: ورد ما يدل على النهي عن دخول الأماكن القذرة بشيء فيه ذكر الله، ولكن قد تعم البلوى، وقد يضطر الإنسان إلى استصحاب شيء من ذلك. ورقة أذكار مثلا صباح المساء معاه في جيبه وهو ماشي داخل دورة الخلاء مش عارف هيعمل إيه، أو دخل متعجل دورة الخلاء فنسي ولم يتذكر إلا في الداخل مثلا يعني، أو منسيش. انا شغال مثلا موظف في شركة اجنبية في دولة اوروبية مثلا، وزمايلي في العمل النصراني واليهودي والبوذي والمجوسي والملحد والمسلم وغيره، فانا داخل دورة الخلاء معايا المصحف بتاعي اللي دايما بقرأ فيه وانا راكب المواصلات وانا في الطريق وانا في وقت فراغي. طب انا داخل دورة الخلاء اودي المصحف فين؟ اسيبه بره خارج دورة الخلاء. ما انا ممكن بقى لما اسيبه في الخارج ما اضمنش يجي واحد يهودي ولا غيره يمسكه رميه في الارض يطرق بقدمه. اضمنها دي؟ ما اضمنهاش. معايا؟ يبقى هنا مضطر اعمل ايه؟ استصحبه معايا في الداخل. فهمت قصدي ايه؟ مثال. طب اعمل ايه؟ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله قال ان هذا الامر قد تعم به البلوى، وقد يضطر الإنسان إلى استصحاب شيء من ذلك، فحينئذ قد يرفع عنه إذا كان خفيفا مختبئا غير واضح، مختبئ في الملابس غير واضح غير ظاهر. وضربوا مثلا بالخاتم إذا كان فيه اسم الله كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، فإن استطاع أن يخلعه ولا يدخل به فهو أولى، كما صنع من؟ عبد الله بن عباس مع عكرمة رضي الله عنهما. وإن لم يستطع جعل فصه في داخل كفه وقبض عليه حتى يكون خفيفا، فذلك مما يستأنس به. أنا لابس الخاتم الفص مكتوب عليه ذكر الله، دخلت دورة الخلاء لم أجد أحد أعطيه الخاتم، أنا لابس خاتم فضة مكتوب عليه. طب أنا لو سبته خارج دورة الخلاء هطلع مش هلاقيه، هلاقي واحد خده يستنفع بثمنه يبيعه، فاهم قصدي ايه؟ مثلا يعني. فالحل اعمل ايه؟ اقوم قالب راس الخاتم الى ايه؟ الى باطن الكف، واغلق الكف عليه بحيث لا يخالط هواء الايه؟ الكنيس. لذا فعليك ان تخبئ الورقه التي فيها كلمه الشهاده او اسم من اسماء الله في جيبك، فان ذلك اخف، فان تيسر اخراجها وعدم الدخول بها فهو اولى. ماشي جميل. اهو بيقول لك ايه، انا اسمي مصطفى عبد الله والبطاقه الشخصيه بتاعتي مكتوب فيها ايه؟ مصطفى ابن عبد الله. مفيش حاجه اسمها مصطفى عبد الله صحيح، هي اسمها مصطفى ابن عبد الله. هو عمر اسمه عمر الخطاب ولا عمر ابن الخطاب؟ ها، هو اسمه سعد وقاص، سعد ابي وقاص ولا سعد ابن ابي وقاص؟ هم اسمهم ايه؟ هو اسمه محمد عبد الله ولا اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمه اسم محمد عبد الله؟ ها؟ يبقى انت اسمك ايه؟ مصطفى ابن عبد الله. خلاص كده؟ فهمنا المعلومة دي؟ مهمة دي. طيب، يبقى لما نيجي نقول ايه؟ اسمك مصطفى ابن عبد الله. مكتوب في البطاقة الشخصية كده او في الباسبور جواز السفر او انت ماشي بيه دايما في جيبك، فبتعمل ايه؟ خلاص، ما هو انت كده اغلقته معايا، اغلقت جواز السفر يعني على الاسم، وفي نفس الوقت انت ادخلته في جيبك الداخلي بحيث ان هو لا يخالط ايه؟ هواء الكنيسة، وهذا اخف ان لم تستطع ان تتركه ايه؟ في الخارج. ده مين بقى؟ ماشي، يعني واحد دلوقتي حبس في قلب الكنيس اكثر من عدة ايام، نسأله سؤال، هل استطعت الخروج من الكنيس؟ لم يستطع الخروج من الكنيس نهائيا، حتى كان بينام واقف في الكنيس، ده من باب التعذيب لي يعني. الحل ايه؟ يصلي فاقد الطهورين كمان لو لم يجد طهارة. معايا؟ والله اعلى واعلم. طيب، الخطأ الخامس عشر، الاستنجاء باليد اليمنى. الاستنجاء باليد اليمنى، فمن الناس من يستنجي بيده اليمنى، وهذا خطأ، لان اليد اليمنى تستعمل في المصافحة والاخذ والعطاء والطعام والشراب وغير ذلك، اما اليد الشمال اليسرى فهي للاستنجاء وما الى ذلك من افعال كخلع الحذاء وغير ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين او مس الذكر بها. نعم. ها؟ هو ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل في النهي الحرمة، الاصل في النهي الحرمة. فعن عبد الرحمن بن يزيد انه قال: قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة او حتى الخراءة، وكلا اللفظين صحيح ان شاء الله. فقال سلمان: اجل، نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين، نهانا، والاصل في النهي للتحريم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم. وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. يتمسح يعني يستنجي يعني، ولا يستنجي بيمينه. وهذا حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند حسن، فإن محمد ابن عجلان لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن، والحديث حسن حسنه الألباني رحمه الله في المشكاة. محمد ابن عجلان أحد رواة الحديث يعني. قال الإمام النووي: قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. ده جمهور الإيه؟ العلماء في هذه المسألة. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. يبقى أهل الظاهر قالوا أنه حرام، وجماهير العلماء قالوا أنه نهي تنزيه وليس نهي إيه؟ تحريم. قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارته. قال: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أحوال الاستنجاء، في شيء من أحوال إيه؟ الاستنجاء، إلا لعذر. يعني إيه بقى؟ إيده مجروحة، مكسورة، مقطوعة، أيا كان يعني. فإذا استنجى بماء، إذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسر. وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيسراه، مسح بيسراه، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، يعني يمسك ذكره بيساره ويترك الحجر بين فخذيه أو على الأرض ويحك ذكره في إيه؟ بحيث لا يمسك ما هو بيقول هو الباب في أولويات، بحيث يترك أن يمسك الحجر بيده اليمنى، لكن لو لم يستطع فليمسك بيده اليمنى ولا بأس. المهم أنه يترك مسألة أنه يصاب بإيه؟ أن يصيب اليد اليمنى بإيه؟ بأثر من البول. طيب نكمل كلام الإمام النووي رحمه الله، قال: وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه، أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر. وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر، حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى. هذا هو الصواب، لا يحرك اليمنى، يعني إن أمسك الحجر بيده اليمنى فلا يحرك اليمنى، وإنما يحرك ذكره بيده اليسرى ويثبت يده اليمنى بالحجر. واضح الأمر؟ هذا الكلام قال الإمام النووي رحمه الله كما جاء في نيل الأوطار. يبقى مسألة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمس الرجل ذكره بيمينه، بعض أهل الظاهر حملوا الحديث على أن الأصل في النهي التحريم فقالوا بالتحريم، وبعض العلماء أو جمهور العلماء قالوا أنه نهي تنزيه وليس نهي إيه؟ تحريم. وما دام العلماء أو اجتمع قول العلماء على أنه نهي تنزيه، فنرجع إلى إيه؟ جمهور العلماء. الخطأ السادس عشر: مس الذكر باليمين عند التبول أو الاستنجاء. مسك الذكر باليمين عند التبول أو الاستنجاء. هتقول إيه ده؟ طب ما احنا لسه متكلمين عن الموضوع ده. أقول لك لا، احنا تكلمنا عن خطأ الاستنجاء باليد اليمنى، انما دلوقتي بقى بنتكلم عن خطأ مسك الذكر باليد اليمنى عند التبول او الاستنجاء. فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه عند قضاء الحاجة او الاستنجاء. وروى الامام البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وده الشاهد، يبقى لا تمسكه بيمينك وأنت تبول. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله عليه باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، يعني في حال التبول لا يمسك ذكره بيمينه. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى أن كراهة مس الذكر مطلقة في حال البول وفي حال غير البول، ومنهم من رأى أن كراهة مس الذكر تختص بحال البول فقط، تختص بحال البول فقط. وهذا هو الراجح، ويؤيد هذا القول رواية الإمام البخاري قول الحبيب النبي: إذا بال. يبقى إذا مرتبط بالشرط هو إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. طب إذا لم يبول يبقى لا بأس. فهمت؟ قال الحافظ رحمه الله، أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحا، يعني في حالة البول فقط لا تمسك ذكرك بيمينك، أما غير ذلك فمباح. الخطأ السابع عشر: التبول في الماء الراكد، اللي هو زي ماء البرك، يعني الماء الغير جاري. التبول في الماء الراكد، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر من أكثر من 1431 سنة، وجم يكتشفوا بعد مرور سنوات عديدة مسألة ان من تبول في الماء الراقد يكون ده سبب في انتشار مرض البلهارس. واكتشف الموضوع ده مين؟ العالم تيودر بالهارس. وسميت بالهارس يعني نسبة اليه؟ الى اسم مكتشفة اللي هو الايه؟ تيودر بالهارس. طيب التبول في الماء الراكد هذا من الاخطاء، ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في المستحم او في الماء الراكد، المكان اللي تستحم فيه نهاك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تبول فيه. فعن جابر رضي الله عنه وارضاه، جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد. وهذا الماء الراكد هو الماء الساكن الذي لا يجري زي ماء البلك، وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. وذلك لأن الماء نعمة عظيمة يجب أن نحافظ عليها حتى لا تتعطل الحياة على وجه الأرض، فلقد قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد على وجه الخصوص، يعني نهى عن التبول في الماء عامة لكن بالأخص في الماء الايه؟ الراكد. وذلك لأنه يتأثر بالنجاسة أكثر من الماء الجاري، ولأن هذا الفعل يمنع الناس من الانتفاع بهذا الماء، بل وهو سبب أيضا في انتشار الأمراض والأوبئة في هذا الماء. تقريبا في قوقع اسمه بيوموفيليا، قوقع اسمه بولنس موجود في المياه الراكدة، لما واحد يكون مصاب بالهرسية فبيتبول ايه؟ بعض السركارية بتنزل او بتخرج السركارية منين؟ من القواقع ديت، فتصيب انسان اخر سليم اذا ما نزل في هذا الايه؟ الماء. الخطأ الثامن عشر: التبول في المستحم، في المكان اللي تستحم فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتبول فيه، وهو ان يتبول الانسان في نفس المكان الذي يغتسل فيه، وبخاصة اذا لم يكن هناك مكان لصرف الماء فيختلط الماء بالبول، زي مثلا بانيو مثلا او طشت، ما ينفعش تتبول فيه نهائي. ما ينفعش تتبول في مكان ارض، الارض دي ما فيهاش بلوعة تصرف فيها المية، فيختلط ماء الاستحمام بماء الايه؟ البول. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل في مستحمه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع. والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال لانه يبقى اثره، فاذا انتضح الى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسه، فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك، فيفضي به الى الوسوسة التي علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي بها. يعني لما يكون انسان يتبول في المكان اللي هو بيستحم فيه، طب انا بستحم في مكان ليه؟ عشان اتنظف للنظافة، كويس؟ طيب لو انا تبولت في هذا المكان ربما يأتيني الوسواس ويقول لي: لا ده انت لما تبولت في هذا المكان المية اللي جت على جسمك مش هي المية بتاعت الاستحمام، ده دي المية اللي هي اختلطت بمين؟ بالبول. يبقى انت جسمك فيه ايه دلوقتي؟ نجاسة، يبقى مش هينفع ان انت تتوضى، لان انت لو توضيت يبقى وضوءك ماله؟ باطل، لانه لم يبني على الطهارة اصلا، وبكده لما تيجي تصلي هتبقى صلاتك ايه؟ باطلة، لان ما بني على باطل فهو باطل. يبقى مين اللي اشتغل معاك دلوقتي؟ الوسواس. مين اللي جابه؟ انت، انت اللي جبت الوسواس لنفسك، فاهمني؟ وقد قيل انه اذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا تراه، مكان زي بلاعة يعني. وربط النهي بعلة افضاء المنهي عنه الى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم الى الكراهة. يعني النهي هنا ليس نهي تحريم، انما هو نهي كراهة. ليه؟ مع ان الاصل في النهي، الاصل في النهي هو دايما الايه؟ للتحريم وليس الكراهة. طب امال نقلناه ازاي بقرينة؟ اين القرينة التي جعلتنا ننقل النهي من مرتبة التحريم الى مرتبة الكراهة التي هي اخف مرتبة من الايه؟ من التحريم. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان للبول مسلك، خلاصة ما فهمناه من الحديث يعني أنه إذا كان للبول مسلك بلوعة، يعني تأخذ البول تصرفه بعيدا عن المستحم، ينفس فيه هذا البول فلا كراهة. وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسواس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الواحد يبول في مستحمه. ليه؟ قال لأن هذا من إيه؟ سبب للوسواس. طب إذا أنا رأيت مصرف للبول يبقى كده هيجي لي وسواس؟ هيجي لي وسواس. يوسوس لي إمتى بقى؟ هيقول لي المية اللي جت على جسمك مش هي مية الاستحمام، ده هي مية البول. هأرد عليه وأقول له إيه؟ لا، ما البول خلاص خرج مع إيه؟ مع الصرف بتاع البلوعة. يبقى إذا انتفت العلة، فانتفى النهي من التحريم لمرتبة أخرى وهي إيه؟ الكراهة. وهذا يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. الخطأ التاسع عشر استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. ياريت بقى نركز في الموضوع ده عشان الموضوع ده فيه لخبطة كتير، أو لخبطة من كتير من الناس. من الناس من إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء فإنه يستقبل القبلة أو يستدبرها، يعني يعطي القبلة ظهره أثناء قضاء الحاجة أو يعطيها وجهه أثناء إيه؟ قضاء الحاجة، كأثناء التبول أو إيه؟ أو التغور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، وسأكتفي بذكر حديثين فقط. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو إيه؟ أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلة القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني يقضي حاجته بدون أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وهذا حديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، طلع فوق على السطوح بتاع أخته السيدة حفصة بنت عمر، تقرأ به هي بقى للنبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ فعبد الله بن عمر طالع على بيت أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الله، يعني ايه ده بقى؟ يعني انا عايز افهم يا شيخ دلوقتي. الأدلة حديثين ظاهرهم كده ايه؟ التعارض. يعني عندنا حديث أبي أيوب يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة أو تستدبرها ببول أو غائط، ويجي عبد الله بن عمر يطلع فوق السطوح بتاع بيت السيدة حفصة يلاقي النبي مستقبل إيه؟ الشام مستدبر الكعب. طب تيجي إزاي بقى؟ فاختلف العلماء في ذلك اختلاف، ولكن إليك خلاصة ما يميل القلب إليه في هذا الأمر من الخلاف الذي نشأ بين العلماء في هذا الإيه؟ الباب. قال ابن العربي: والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان، يعني تكون في مباني أو تكون في أرض فراغ، لأن إن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة لمن؟ للقبلة. ولا يختلف في البادية في الصحراء، ما فيش اختلاف بقى، ما هو طالما القبلة تستقبلها وانت في الصحراء أو انت في المباني والمساكن بين الناس. وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر لا يعارضه، ولا حديث جابر لأربعة أوجه. إيه هي بقى؟ أحدها أنه قول وهذان فعلان، ولا معارضة بين القول والفعل، يعني القول لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو بغاء، ده القول. طب الفعل إيه؟ ده النبي كان مستدبر الكعبة القبل. الثاني أن الفعل لا صيغة له، الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال، وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب والأقوال لا محتمل فيها من ذلك. يعني ايه؟ أوضح لك بمثال بسيط. يعني أنا بقول لك ما تشربش خمر، خلاص. المهم جه واحد راح سجنك معذبك عايز يكفرك عن دينك وقعد في ذنوب، منع عنك الميه، خلاص هتموت، روحك بتطلع، وراح مقدم لك كاس ايه؟ خمر. حل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتشرب، صح؟ ده فعل ولا مش فعل؟ ده فعل، بس يخالف القول ولا لا يخالف القول؟ حلو كده؟ الفعل هنا بقى ليس له قاعدة. ليه؟ لأن ده مرتبط بواقعة. فلما عبد الله بن عمر لما رقي فوق سطح بيت حفصة أخته رضي الله عنها وأرضاه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني كده استدبر القبلة بغائط. معايا ولا لأ؟ دي بقى اسمها وقعة حال. ليه؟ الله أعلم، هناك سبب من الأسباب، في مشكلة، في حاجة، ربما يكون المكان كان ضيق، أو لا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة إلى أن يقضي حاجاته إلا في إيه؟ في هذا الاتجاه. فهمت أقصد إيه؟ فالحال القاعدة اللي بتقول إيه بقى؟ إن القول غير الفعل، فالفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال، ده موقف تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية حال وليس على الدوام. وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب. واضح المعنى كده؟ والأقوال لا محتمل فيها من ذلك. ما ينفعش بقى النبي يقول لك لا ما تعملش، وبعدين يقول لك لا خلاص طب اعمل. فالقول ما فيهوش احتمالات، إنما الفعل في احتمال يكون هناك ضرورة اضطر لها الإنسان إلى أن يصنع هذا الأمر. الوجه الثالث أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة، والشرع مقدم على العادة. أفعال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل ليس دوما عبادة، إنما الفعل قد يكون عادة وليس عبادة، إنما القول دوما عبادة. يعني أديك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، قال صلى الله حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أنس هو اللي روى الحديث، قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط. يعني إيه لم يأكل النبي على خوان قط؟ يعني عمر النبي ما قعد على منضدة يأكل. ترابيزة السفرة اللي احنا بنسميها ترابيزة السفرة، النبي ما قعدش عليها عمره، لا كان عندهم من لقاه. أمال كسرى وقيصر لما كانت بتحط الموائد أمال دمهم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيحطوها فين؟ باين عليكم ما بتتفرجش على أفلام قديمة. صلى على الرسول. أنا عايز أقول لك يعني لا، المنضدة دي موجودة من أيام، من أيام إيه؟ أيام الفراعنة؟ ده من يا ابني من بداية الخلق، من أول ما بدأ الإنسان يعرف المدنية في الأرض. قديم، ارجع للآثار وارجع للتاريخ وأنت بتعرف. فأنا عايز أوصل لك بس نقطة. إيه إيه؟ ده عند مين؟ لا انصحك بقى تروح المتحف المصري، تروح تتفرج على اثار الفراعنه قدماء المصريين اللي كانوا على ايام سيدنا موسى اللي قبل النبي محمد بكتير. شوف بقى، وانت تلاقي بقى المنضده وتلاقي السرير وتلاقي كل العفش بتاع البيت ده. بس بوريك حاجه بس ايه واضحه قدامك يعني. فالمقصود انا عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل على خوان قط، ما كلش على منضده، على ترابيزه. امال كان بياكل ايه؟ بياكل على السفره. ايه هي السفره؟ قطعه قماش تفرد على الارض ويوضع عليها الطعام، خلاص كده، او ادم اللي هو الجلد بتاع المعيز يعني. فالمقصود النبي هنا فعله ها ما كلش على ايه؟ على منضده. لكن هل انا لو كلت على منضده حرام؟ لا مش حرام. طب هل سنة ان انا ما كنتش على المنضدة؟ لا مش سنة. مين قالك ان دي سنة؟ دي اسمها فعل حال للنبي، حاجة من احوال النبي، انما ما سنها لكش سنة. فهمت عايز اقول لك ايه؟ يعني النبي ما قالكش ان دي ايه؟ سنة. ده حال كان للنبي صلى الله عليه وسلم. انت بقى قلدت النبي في ابتغاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك يعني الثواب، ان انت بتقلد النبي ماشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بهذا. مفهومة دي؟ يعني مثلا ايه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لما يمشي في طريق، في طريق كده كان يبقى ماشي هو واصحابه، فجاه يوم ينحنوا، فما بص ما فيش اي حاجه في الطريق، طب انت بتنحني ليه؟ قالوا له يا عبد الله يعني انت ليه لما بتيجي عند المكان ده بتنحني مع ان مش شايفين ولا شجره ولا اي حاجه تنحني من تحتيها؟ قال لهم لا، كان فينا شجره زمان، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيمر من هنا من الطريق ده فكان انحنى ايه، من اسفل الشجره، من اسفل فروع الشجر، فانا لما اجي عند المكان ده بنحني زي ما انحنى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو نفسه ان هو يقلد النبي في كل شيء. خلاص؟ لكن هل دي سنه ان احنا كل ما نيجي عند المكان ده نروح ننحني؟ لا ما حصلش. فهمت اقصد دلوقتي ايه؟ فالقول شرع مبتدا وفعله عاده. القول كلام النبي لما ينهى عن شيء، ما هو نهى. نهاك عن ايه؟ عن استقبال القبلة او استدبارها ببول او بغائط، ده قول. القول بقى ده عبارة عن ايه؟ عن شرع ولا عن حال؟ حال يعني عادة النبي كان متعودة؟ لا ده شرع. طيب اما النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما رؤية من قبل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان مستدبر الكعبة، مستدبر القبلة في قضاء الحاجة، لما رقي عبد الله سطح بيت ايه؟ حفصة رضي الله عنه، ده بقى شرع ولا حال؟ ده حال، حال توقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ان القول شرع مبتدأ وفعل النبي عادة، واحنا مأمورون ان احنا نتبع الشرع ولا نتبع العادة؟ نتبع الشرع، فالشرع مقدم على العادة، يبقى اذا النبي فعل ده دي عادة، وإذا هو نهى ده شرع، يبقى احنا نقدم الشرع على العادة. وصلت؟ الوجه الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الفعل دوت أنه لما يقضي حجه مستقبل الشام ومستدبر الكعبة أو العكس يعني اللي هي القبلة، يعني لو كان ده شرع ما كانش النبي اختبأ داخل البيت لما اراد انه يقضي حاجته بحيث لا يراه اصحاب. فلو كان شرع كان النبي ظهر لهم حتى يقتدوا به ويتأسوا ويتعلموا ياخدوا قدوة. فهمتها ولا لسه؟ فخلاصة المسألة انه قول وهذان فعلان، يعني كلام النبي بالحديث وافعال النبي ان مرة او اثنين حدث معاه هذا الامر، فلا معارضة بين القول والفعل، لأن الفعل قلنا إنما هو حال، وإنما القول قلنا هو شرع، ونحن مأمورون باتباع الشرع ولسنا مأمورين باتباع الإيه؟ الحال أو العادة. وصل الأمر؟ يبقى خلاصة المسألة اللي اتكلم فيها كثير من العلماء وأشكلت على طلبة العلم كثيرا، هل نستقبل القبلة أو نستدبرها عند قضاء الحاجة في خلاء او في بنيان؟ لا. طب امال اودي فين موقف ان عبد الله بن عمر لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبه مستقبل الشام؟ نقول هذا حال وقول النبي شرع، ونحن مامورون باتباع الشرع ولسنا مامورين باتباع الحال. وصل الامر؟ خطا العشرون، استقبال مهب الريح عند قضاء الحاجه، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يكره لمن يريد أن يقضي حاجته أن يستقبل مهب الريح لئلا يصيبه رشاش البول فينجسه فلا تصح صلاته بذلك. واضح ولا اشرح؟ واضح. الخطأ الحادي والعشرون، التحرج من استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة، فبعض الناس يتحرجون من استقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة، ويستدلون بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. باد يعني ظاهر. ثم بدا لهم من بعد الآيات ليسجننه، يعني ظهر لهم معاه، يبقى بدا يعني ظهر. طيب، هذا الحديث حديث باطل، هذا حديث باطل لا يستدل به، رواه الحكيم الترمذي من طريق عباد بن كثير وهو متروك عند علماء الحديث، يتركون حديثا. قال الحافظ في التلخيص: حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد، يعني هو ايه ألف الحديث. ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، صح؟ ولكن شرقوا أو غربوا. طب الشرق بيطلع منه مين؟ الشمس. والغرب بيحصل فيها ايه؟ القمر. واللي هي بتغرب في... ما يسمى لما الشمس تبقى جايه من الشرق يبقى القمر الناحيه، ولما الشمس تيجي في الغرب تبقى قصدي يبقى خلاص، يبقى انت كده بتستقبل الشمس والقمر. وصل معنا؟ طيب، الخطأ الثاني والعشرون: قضاء الحاجة في قارعة الطريق أو تحت ظل الأشجار، منهي عنه. ليه؟ هقول لك ليه. لأن هذا مما عمت به البلوى، فلقد شاع وانتشر وبخاصة في المناطق الريفية هذا الأمر، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، يعني يقضي الخلاء، يعني يقضي حاجته، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا حديث صحيح رواه مسلم والإمام أحمد في المسند. قال الخطابي: المراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن، الحاملان الناس عليه والداعيان إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا أسند اللعن إليهما على طريق المجاز العقلي. يعني واحد قضى حاجته في ظل شجر، انا ماشي في الطريق في الحر والشمس تعبت، عايز اعمل ايه؟ اجي اقعد بقى تحت الشجر، اقوم عامل ايه؟ قاعد عليها. هقوم اقول ايه بقى عليها؟ هقول ربنا يجازيه خير، هشتمه، هلعنه، صح؟ فالنبي سمى ده ايه؟ دول اللاعنين. هما دول ما بيلعنوش حاجة، لا، دول سبب في ان الناس يلعنوا اللي قضى حاجته في ظل شجرة او في طريق الناس. ما هو واحد ماشي يطأها بملابسه او بقدمه او بغيره فيضطر يلعن، فدول ما اسمهمش اللعنان، يعني هم اللي بيلعنوا، لا، هم سبب في جلب اللعن على صانع هذا الشيء. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، يعني اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا الملعونين، يعني الشخص اللي يعمل ده يبقى ملعون، يعني الملعون فاعلها، فهو كذلك من المجاز العقلية أيضا. وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، خلي بالك انت كل ما تيجي تمشي في الطريق تقول ايه؟ لا لا، المكان ده ظل مش هينفع اقضي حاجتي فيه، لحسن يجي واحد يقعد. لا، مش كل مكان ظل ينفع الناس تقعد فيه، ما في اماكن خربة فيها ظل واحد يروح يقعد فيها، ها؟ مش هينفع. مكان فيه اشواك مثلا او حاجة واحد يروح يقعد فيه. انا بديك مثال يعني. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في حايش النخل، المكان بقى اللي فيه ايه؟ جريد النخل وزعف النخل. طب مين اللي هيجي يقعد هنا؟ مفيش، كما سلف في الحديث، وله ظل بلا شك. والحديث يدل على تحريم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. هذا الحديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني في إرواء الغليل. فالمراد بالموارد يعني المجاري والطرق إلى الماء، فاش واحد يقضي حاجته في الماء، لأن كده نجس الماء ولم يجعل غيره يستفيد بهذا الماء. والموارد أحدها مفردها يعني مورد. والمراد بقارعة الطريق يعني أعلاه، أعلى الطريق، سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعونه بنعالهم وأرجلهم كما قاله ابن رسلان. والمراد بالظل هو الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا وينزلونه، لا كل ظل، ليس كل ظل يعني، وإنما ظل المكان الناس فيه تستظل فيه. يبقى لا في طريق ولا في ظل ولا في المياه. الخطأ 23: قضاء الحاجة في الجحور. واحد يجي يقضي حاجته فيدخل الأرض بعيدا عن الناس، خلاص هو بقى عمل بالايه، بالحديث اللي فات، فيقول لك لا خلاص انا ولا هقضي حاجتي في قارعة الطريق ولا في موارد المياه ولا في الظل اللي الناس بتستظل فيه، لكن هذهب الى ظل ها بعيدا عن حر الشمس، ويكون ظل في مكان الناس ايه ما بتوصلش ليه. امال ايه اللي بيوصل هناك؟ حيوانات، حشرات، حاجه زي كده. فراح هناك فوق الى ايه، جحر في الارض، قال لك بس اقضي حاجتي فين؟ في الجحر ده. اهو ده خطأ، ده ايه؟ خطأ. وقد كره اهل العلم ذلك لما فيه من تعرض الانسان للايذاء اذا خرجت عليه حية من هذا الجحر او خرجت عليه عقرب. فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس، فلا ينبغي ان يعرض الانسان نفسه للايذاء من دواب الارض او ان يؤذيها هو. ما انت لما تقضي حاجتك فيها اما ان انت تميت الصغار بتاعتها او ان هي تخرج تأذيك. بل عايز اقول لك ان جاء في بعض الروايات ان الجن نفسها بتكون ساكنه الجحور دي، فشوف بقى انت يحصل لك ايه. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال انها مساكن الجن. ورغم ان هذا حديث للامانة العلمية ضعيف، هذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه بعضهم لاختلافهم في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس. قالوا ان قتادة لم يسمع منين؟ من عبد الله بن سرجس. وايا كان، سواء الحديث صحيح او الحديث ضعيف، فالاولى ايه؟ ان لا يقضي الانسان حاجته في الجحر، لانه ايضا قد يخرج منه ما يؤذيه من حشرات او حيات او نحوها. قال الامام الشوكاني: والحديث يدل على كراهة البول في الحفر التي تسكنها الهوام والسباع. مفهوم؟ الخطأ 24: قضاء الحاجة عند المقابر. ده بقى بيأذي الأحياء والأموات مع بعض. فقد يذهب الرجل لزيارة القبور، فإذا أحس أنه يريد أن يقضي حاجته فإذا به يقضي حاجته بين المقابر ولا يراعي حرمة أصحابها، وهذا خطأ كبير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لأن أمشي على جمرة، عارف جمرة النار، يمشي كده عليها، أو سيف. مين بقى اللي يستطيع أن يمشي على جمرة أو سيف؟ محدش. أو أخصف نعلي برجلي، عارف يعني إيه أخصف نعلي برجلي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أجيب إبرة وخيط النعل بتاعي في رجلي بالإبرة. شوف بقى النبي بيوري لك المشهد عظيمة دي يعني. ويخطف النعل يعني يخرزها. والمقصود أن الرجل يخيط نعله برجله، أي يدخل المخيط الإبرة يعني في نعله، ثم يدخلها في رجله حتى يخيطهما سويا ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك من شدة الألم، فهذا الفعل على ما فيه من ألم أحب من المشي على قبر مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني يقول بقى خلاص الناس دي ميتة محدش شايفني، أروح أقضي حاجتي وسطيهم. طب ما هي هي زيك، كأنك أنت وقفت وسط السوق والناس كلها مجتمعة للبيع والشراء وقضيت إيه حاجتك عريان، أنت فاكر إن دول عشان ميتين خلاص انتهى الأمر؟ فاهمني؟ ومعنى الحديث أنه كما يحرم على المسلم أن يقضي حاجته ويكشف عورته أمام الناس في السوق، فكذلك يحرم عليه أن يقضي حاجته ويكشف عورته بين المقاصد. ده الخطأ اللي هو ايه وقع فيه هو، ده لسه في خطأ تاني هيقع فيه بسبب ان ناس تيجي تمر للعزاء او لتشييع الجنائز او لدفن وقبر الاموات، في ايه يطأ هذه النجاسة فيصب بايه باللعن، يبقى دخل في الحديث التاني اللي ايه اتقوا اللعنين. ده غير بقى حاجة ثالثة اللي هو ايه إذاء مسلم لمسلم، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن هذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن هذا الأمر. بل الأصل في المسلم كما قال النبي: المسلم أخو المسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يبقى فين بقى الحديث ده وفين الحديث ده؟ فهو هيقع بقى في ايه في مشاكل. طيب الخطأ الخامس والعشرون: الاستنجاء بروث او عظم. احنا قلنا ممكن تستنجي بالماء، بقطعة قماش، منديل ورقي، تراب، حجر، خشب، لكن تستنجي بروث، روث البهائم او عظم، هذا فيه نهي. فمن المخالفات التي يقع او ان بعض الناس يستخدمون العظم او الروث في الاستجمار، وبعضهم يستعمل الورق المكتوب ايضا، ورق جرايد، ورق مجلات. واستعمال الورق، واحنا عارفين طبعا ان ورق الجرايد بيبقى ايه احيانا مكتوب فيه كلام دين يعني او فيه ذكر الله، يقول لك مثلا ايه مثلا يعني صفحة الوفيات يقول لك انتقل الى رحمة الله تعالى معرفش البابا ايه قدس الله روحه واسكنه فسيح جناته. ايه دي ايه دخل الجنة في الرحمة اللي معرفش مين دوت؟ ده مين ده؟ ده مين ده اللي دخل الجنة ده؟ بمناسبة ايه ان شاء الله؟ ده بمناسبة ايه؟ يعني انا نفسي افهم بمناسبة ايه دخل الجنة؟ اذا كنت انا ما اقدرش احكم على مسلم شيخ وراجل صالح شايفينه صالح، ها؟ ومن يوم ما نزل من بطن امه واليوم ما مات وقاعد في الجامع بيصلي، ما اقدرش اقول لك ده دخل الجنه برضه، ما اقدرش، لان لم نؤمر بان نحكم بجنه او نار لمعين، انما نقول ايه فلان نحسبه ان شاء الله من اهل الجنه فلان فاهم ازاي يا اخي، ده شارون نفسه على اللي عمله في المسلمين، ما نقدرش نقول ان هو رايح النار، ما نقدرش. ليه؟ انا اصدمني، مش يمكن قبل ما يموت يتوب ويستغفر ويوحد الله ويموت على الاسلام؟ يمكن ولا ما ينفعش؟ فما اقدرش احكم عليه بنار انا، انما انا اقول بقى قاعدة عامة: من مات كافرا دخل النار، خلص. فاهمني؟ مين بقى اللي اقدر احكم عليه بعينه انه رايح الجنة؟ اقول لك ابو بكر في الجنة، عمر في، عشان النبي قال عليهم. فاهمني؟ اقدر اقول لك فلان في النار زي مين بقى؟ فرعون في النار، ابو لهب في النار، لان دول جات عليهم نصوص. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من اهل النار لم ارهما بعد، رجال معهم سياط يضربون الناس بها كاذناب البقر اللي هم ايه الظلم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخل، بص النبي قال ايه، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، العنوهن فإنهن ملعونات. أنا بقى لو شفت واحدة متبرجة ماشية في الشارع أقول لها الله يلعنك؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن أنا كده عينت، والنبي إيه؟ النبي لم يعينها هي بعينها بشخصها، إنما قال إيه؟ المتبرجات. يبقى أنا أقول إيه بقى؟ من فعلت التبرج وماتت على هذا دون توبة فهي ملعونة. فهمت أقول إيه؟ فالاستنجاء برأس أو عظم خطأ، والاستنجاء بورق مكتوب عليه خطأ، واستعمال الورق المكتوب حرام بلا شك، لأن الورق قد نجد فيه قرآنا أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة. إيه هي بقى؟ الأول بس نخرج لك الحديث، هو حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي والصحابة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فحديث سلمان الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي برضيع أو بعظم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. يعني إيه؟ يعني لما أجي أكل الدجاجة مثلا وسمي الله فبيتبقى العظم، أرمي العظم لربنا سبحانه وتعالى يكسو هذا العظم لحم والجن المسلم يأكل، ما سميتش عليه يجي بقى الجن الكافر إيه؟ يأكل ويكسى من جديد تاني لحم. وفي صحيح طب امال الروث ده نهانا النبي ان احنا نستنجي بيه ليه؟ اولا لانه نجاس، مش عفوا استغفر الله، لا هو مش نجاس، لان روث البهائم ليس بنجس، روث البهائم ليس بنجس ولا بول البهائم ليس بنجس، لكن اقصد اقول لك وخاصه ما اكل لحم، لكن اقصد اقول لك ايه، ان ازاي انت تستنجي بيه اصلا وانت تنظف نفسك؟ بعدين في حاجه، ده اصلا العلف بتاع الدواب بتاعه الجن. نوضح الامر ده ان شاء الله في اللقاء المقبل.